النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا. سرايا دولتي هيا عيدي مجدنا حيا وردي تاج أمتنا على هاماتها هيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء الواحد من شوال لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. جنود الخلافة مستمرون في غزوة الاستنزاف التي أطلقوها في عدد من الولايات. هلاك وإصابة أكثر من 19 عنصرا من ميليشيا حفتر المرتدة إثر تفجير آليتين مفخختين وهجوم على ثكنة لهم في درنة. هلك وجرحى من المرتدين بينهم عدد من العاملين في الطبابة العدلية في عدة أماكن من ولاية خراسان. أكثر من 7 هلك ومصابين من البيكيكا المرتدين في الخير والبركة. 5 هلكى وجرحى من الجيش الرافضي المرتد بينهم ضابط بكمين غرب الرمادي وهلاك عنصرين من شرطة حماية المنشآت النفطية المرتدة في ديالى. البداية من ولاية ليبيا. من برقة هلاك وإصابة أكثر من 19 عنصرا من ميليشيا حفتر المرتدة إثر تفجير آليتين مفخختين وهجوم على ثكنة لهم في درنة. بتوفيق الله ومنه وضمن غزوة الاستنزاف تمكنت مفرزة أمنية أول أمس من تفجير آليتين مفخختين بالقرب من مقرين يتمركز فيهما عناصر من ميليشيا حفتر المرتدة وسط مدينة درنة، ما أدى لهلاك وجرح 19 منهم. كما هاجموا فجر أمس ثكنة يتمركز فيها عناصر من ميليشيا حفتر المرتدة بالقرب من حاجز تفتيش 400 على الطريق الرابط بين سبها والجفرة، واشتبك المجاهدون معهم بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لهلاك وجرح عدد منهم واغتنام أسلحة وذخائر، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين، ولله الحمد والمنة. ننتقل إلى ولاية خراسان. هلك وجرحى من المرتدين بينهم عدد من العاملين في الطبابة العدلية في عدة أماكن من ولاية خراسان. بتوفيق من الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف تمكن جنود الخلافة صباح أمس من تفجير عبوة ناسفة على حافلة تقل مرتدين عاملين في الطبابة العدلية نكالا لهم على مظاهرتهم للأجهزة الأمنية المرتدة في حربها على المسلمين وإعانتها في تقديم المعلومات عن المجاهدين وعوائلهم، وذلك في الناحية السابعة من مدينة كابل، ما أسفر عن احتراق الحافلة بالكامل ومقتل من كان على متنها من المرتدين، ولله الحمد والمنة. وعلى الصعيد ذاته استهدف جنود الخلافة 2 من الشيعة المشركين في مدينة قندوز أول أمس بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لهلاكهما. كما تمكنوا من تفجير عبوة لاصقة على آلية عنصر من طالبان المرتدة بمنطقة غني خيلي بننجرهار، ما أدى لهلاكه. وفي عملية أخرى استهدف جنود الخلافة تجمعا لميليشيا موالية للحكومة الأفغانية المرتدة بعبوة ناسفة في بلدة لعلمندي بمنطقة نازيان أمس، ما أدى لإصابة عنصرين بجروح، ولله الحمد. وإلى ولاية الشام. أكثر من 7 هلكى ومصابين من البيكيكيها المرتدين في الخير والبركة. من الخير بتوفيق الله تعالى وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة شاحنة لمرتد البيكيكيه بالأسلحة الرشاشة في بلدة ذيبان، ما أدى لإعطابها وهلاك 3 كانوا على متنها. كما استهدفوا آلية رباعية الدفع للبيكيكيه المرتدين في قرية السجر بمنطقة البصيرة أمس بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإعطابها وهلاك عنصرين. وتمكنوا من استهداف آلية لمرتد البيكيكيه بقرية اليمامة بعبوة ناسفة وأسلحة رشاشة، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وعلى صعيد متصل تمكن جنود الخلافة من أسر وقتل أحد مرتد البيكيكيه بنيران أسلحتهم في بلدة الصبحة بمنطقة البصيرة. كما تمكنوا من أسر مرتد آخر من البيكيكيه ببلدة العزبة على الطريق الرابط بين مدينتي الخير والبركة أمس وقتله بمسدس. واستهدفوا مقرا للبيكيكيه المرتدين في بلدة ذيبان أول أمس بصاروخ RPG، ما أدى لإصابة عنصر، ولله الحمد. وفي البركة بتوفيق الله تعالى. وضمن غزوة الاستنزاف تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية لمرتد البيكيكيه ببلدة مركدة أمس، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها، ولله الحمد. وإلى ولاية العراق، 5 هلكى وجرحى من الجيش الرافضي المرتد، بينهم ضابط بكمين غرب الرمادي، وهلاك عنصرين من شرطة حماية المنشآت النفطية المرتدة في ديالى. من الأنبار بتوفيق الله تعالى. وضمن غزوة الاستنزاف تمكن جنود الخلافة من نصب كمين لرطل من الجيش الرافضي المرتد قرب قرية الحسينيات غربي الرمادي أمس، واستهدافه بمختلف أنواع الأسلحة، ما أدى لإعطاب آليتين وهلاك وإصابة 5 مرتدين، وكان من بين الهلكى ضابط برتبة مقدم، ولله الحمد على توفيقه. وفي ديالى بفضل الله تعالى، وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة ثكنة لشرطة حماية المنشآت النفطية المرتدة في قرية هادي السعدون جنوب منطقة كنعان بالأسلحة القناصة، ما أدى لهلاك عنصرين، ولله الحمد والمنة. وفي الفلوجة بتوفيق الله تعالى أصدر المكتب الإعلامي إصدارا مرئيا بعنوان ثم يغلبون، ولله الحمد. وفي دجلة بفضل الله وحده نشر المكتب الإعلامي تقريرا مصورا لجانب من هجوم جنود الخلافة على عناصر الحشد العشائري المرتد في منطقة خضيرة، ولله الحمد. وإلى ولاية الصومال بتوفيق الله تعالى، وضمن غزوة الاستنزاف استهدف جنود الخلافة عنصرا من الشرطة الصومالية المرتدة في مدينة بوصاصو بمسدس، ما أدى لهلاكه واغتنام سلاحه، ولله الحمد. وأخيرا إلى ولاية سيناء بفضل الله تعالى، وضمن غزوة الاستنزاف تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على مرتد الجيش المصري بالقرب من حاجز أبو فريح جنوبي رفح، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بجروح، نسأل الله تعالى أن يعجل بهلاكهم. وفي الختام هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين: جنود الخلافة مستمرون في غزوة الاستنزاف التي أطلقوها في عدد من الولايات، هلاك وإصابة أكثر من 19 عنصرا من ميليشيا حفتر المرتدة إثر تفجير آليتين مفخختين وهجوم على ثكنة لهم في درنة، هلكى وجرحى من المرتدين بينهم عدد من العاملين في الطبابة العدلية في عدة أماكن من ولاية خراسان، أكثر من 7 هلكى ومصابين من البيكيكيه المرتدين في الخير والبركة، 5 هلكى وجرحى من الجيش الرافضي المرتد بينهم ضابط بكمين غرب الرمادي، وهلاك عنصرين من شرطة حماية المنشآت النفطية المرتدة في ديالى. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا، فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا. حي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا، فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا. حي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا، فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا. حي الله شجعانا بسور دمشقنا حيا، فهذه صفحة الأبطال تطوي ذلنا طيا. تطوي ذلنا طيا، تطوي ذلنا طيا.